الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حلف إنسان على فعل شيء ثم خالفه فماذا عليه؟ الحمد لله، إذا حلف الإنسان على أن يفعل شيئا ثم خالفه فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو أن يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو يعتق رقبة. فإن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام متتابعات. فالإنسان إذا حلف ألا يخرج لكذا ثم خرج، أو ألا يخرج من هذا المكان إلى هذا المكان ثم خالفه، فإن عليه كفارة يمين. فاليمين المنعقدة هي التي تجب فيها الكفارة إذا خالف المسلم مقتضاها، ومخالفة مقتضى اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فمتى ما حصل الحنث في اليمين وهو مخالفة مقتضاها فعليه كفارتها، والله أعلم.